السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم جميعا صالح الأعمال دائما وأبدا. يا حسان، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الديات: باب الموضحة. الموضحة كأنها صفة، أي جراحة الموضحة التي توضح العظمى، وهي الجراحة التي تشق أو ترفع اللحم من العظم وتوضحه. من الوضح، واضح البياض، فالجراحة التي تظهر وضح العظم تسمى موضحة. فما ماديتها؟ قال: حدثنا جميل بن الحسن العتكي ثقة أنه قال: حدثنا عبد العالى، وهي ابن عبد العالى السامي ثقة، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، وهو سعيد بن أبي عروبة معروف أنه من المختلطين، إلا أن عبد العالى سمع منه قبل الاختلاط، عن مطر، وهو مطر بن التحمان الوراق صدوق، إلا أنه خطأه كثير، هكذا وصف، وقيل كتابه صحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس خمس من الإبل، في المواضح خمس خمس من الإبل، كل موضحة خمسة، إذا كانت اثنين عشرة، ثلاثة خمسة عشر، وهكذا. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وكذلك الترمذي، وكذلك النسائي. فيه مطر بن التحمان، وهو يخطي كثيرا، إلا أنه عند أبي داود، وكذلك عند الترمذي والنسائي وأحمد في عدة روايات، كلها من طريق حسين ابن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب. فقد تابع أولا سعيد بن أبي عروبة رواية عبد العالى قبل الاختلاط، فليست هنا العلة. مطر بن التحمان كان ضعيفا، إلا أنه تابعه حسين المعلم ثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالحديث حسن أو صحيح. فلا قول أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، وقال بعضهم رواية صحيحة إن شاء الله، وهو الذي يظهر. فالرواية صحيحة، وهي أن الموضحة فيها خمس خمس من الإبل. وهناك يعني جراحات أخرى أيضا مهمومة وغيرها وغيرها لم تذكر هنا، وقد قرأنا أظن في بعض الكتب الأخرى، فأنتم تراجعون إن شاء الله. باب من حض رجلا فنزع يده فندر ثناياه. ندر يندر، أي أخرج. نعم، ندر بمعنى خرج، أو ندر بمعنى الظاهر خرج، ندر بمعنى خرج. ولذلك حينما ينطقون في العامية ندر، معناه أنه أخرج، هو فصيح. ندر، نعم، ثناياه، أي خرجت ثناياه. فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، وهو الكناني ثقة، عن محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن عبد الملك وصفوان بن عبد الله وصفوان بن عبد الله بن صفوان نعم ابن أمية ثقة أنا عميه يعلى وسلمة ابن أمية قال من الصحابة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ليس فيه إلا علة تدليس ابن إسحاق إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى صحيحة عند البخاري وغيره ولذلك يكون صحيحا لغيره إن لم يكن صرح تتبعت فلم أجد أن ابن عباس على ابن إسحاق لم يصرح إلا أنه تابعه ابن جريج قال أخبرني عطاء ابن أبي رباح عند البخاري وغيره. نعم فإذا الإسناد صحيح إن شاء الله. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فاقتتل هو رجل آخر ونحن بالطريق. نعم البشر بشر سبحان الله وهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لكنه البشر ونحن بالطريق. قال فعض الرجل يد صاحبه فجذب صاحبه يده من فيه قطعا ما دام يكون عضا فلا بد لا يتركه حتى يأكله فجذب صاحبه يده من فيه فطرح ثنيته أسقط ثناياه على ثنايا الأماميتين فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عقل ثنيتيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد ويقصد أحدكم إلى أخيه فيعضه كإضاض الفحل يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضاض الفحل يعني كعض الفحل الجمل الفحل ثم يأتي يلتمس العقل لا عقل له لا دية له في مثل هذا لأن البادي أظلم أنت الذي ظلمت وأنت الذي تسببت لإسقاط أسنانك. قال فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفيدع أصبعيه في فيك تقضمها أحسبه قال كما يقضم الفحل يعني هو طبعا ينزع يده لا يتركه فأنت الذي تسببت ولا يترك ولا يحق ولا يجوز لك أن تقول لماذا نزع يده لأن حقه أن ينزع لأنك أنت الذي تريد أن تأكل يده. نعم فمثل هذا إذا كان الإنسان عمل مثل هذا وإذا تشابهت قضايا الناس بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الحكم فيه كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير الحمداني الخارفي ثقة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن عوفة عن عمران بن حسين أن رجلا عض رجلا على ذراعه فنزع يده فوقعت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال يقضم أحدكم كما يقضم الفحل. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله. نعم قال عن شعبة ومسلم أيضا من طريق الشعبة قال حدثنا قتادة شعبة تابع سعيد بن أبي عروبة المختلط رضي الله عنه رحمه تابعه شعبة قال حدثنا قتادة وقتادة في رواية البخاري قال سمعت وكذلك يعني زرارة ابن أبي أوفى عن قتادة عن زرارة ابن أبي أوفى قتادة قال سمعت عن زرارة ابن أبي أوفى. نعم وكذلك تابع هشام ابن حسان القردوسي عند مسلم وأبان ابن يزيد الأطفار عند النسائي وزهير ابن معاوية ومن طرق أخرى أيضا جاءت هذه الرواية عن زرارة ابن أبي أوفى أنا عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض على ذراعه فنزع يده فوقف ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال يقدم أحدكم كما يقدم الفعل فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم عقلها. ثم بعد ذلك قال حدثنا باب لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر. قال حدثنا ومن شروط القتل قالوا أنا لا بد أن تكون يكون تكافؤ في النفوس فإذا كان حر الحر بالحر والعبد بالعبد كذلك المسلم لا يقتل مسلم بكافر لأنه ليس بينهما تكافؤ نعم الحر المسلم بالحر المسلم فلا يقتل مسلم بكافر. قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي صدوق له غرائب أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش ثقة لكنه اختلط بآخرته وتابعه المطرف نعم تابعه زهير ابن معاوية نعم عند النسائي وعند الإمام أحمد عن مطرف فإذا يكون اختلاطه يؤمن به برواية زهير ابن معاوية ومتابعته ومن طرق أخرى أيضا ذكر روى الأئمة رحمة الله عليهم المطرف هو ابن طريف الحارث ثقة عن الشعبي عن أبي جحيفة أبو جحيفة هو عبد الله ابن وهب أبو جحيفة السوائي صاحب علي رضي الله عنه والشيعة يقولون أنه كان من شيعته علي رضي الله عنه وهو في رجال الشيعة كشي وغيره. قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ قال لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن أو ما في هذه الصحيفة فيها هديات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل لا يقتل المسلم بكافر ولا يقتل مسلم بكافر. نعم وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله أيضا عن سفيان الثوري المطرف فإذا أبو بكر بن عياش ثقة اختلط إلا أنه طوبع فلم تضعف روايته هنا أن علي المطرف ألا يقتل مسلم ألا يقتل مسلم بكافر هل عندكم شيء من العلم هل عندكم شيء من العلم هذا عندنا لا شك فيه نحن نقول ليس عند علي رضي الله عنه شيء سوى ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وربما يكون هناك أشياء لكن في الصحيفة لكنه لم يتفرد به جاءت في روايات أخرى أيضا رحمه الله وكان كتب هو بنفسه في الصحيفة شيء فليس عنده شيء وهذا رد على الكفرة الروافض الذين يقولون إن عندنا من مصحف آل البيت أو مصحف فاطمة ليس عندكم فيه ولا حرف واحد نقول صحيح هذا نحن نقول هذا رد فيه لكنهم ما يقبلون هذه الروايات روايات أهل السنة لا يقبلون هم لا يقبلون إلا ما جاء عن طريق رواتهم الكذبة وغيرهم وهم يصدقونهم ففيه أيضا لا يقتل مسلم بكافر وهذا الحديث يكون مخصصا لقوله تعالى النفس بالنفس كما قالوا النفس بالنفس المقصود منه النفس المسلمة ولا يقتل مسلم بكافر قطعا وهذا لا يقال إن هناك لعله يكون من قول الشاذ أنه يقتل مسلم كافر ولو كان ذميا فلا يقتل نعم وفي مسند الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال شهدت على علي رضي الله عنه على المنبر وهو يقول والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فأخرج كتابا في رواية النسائي فأخرج كتابا من قراءة سيفه فإذا على كل حال هذا الحديث فيه الدياد فماذا فيه تفاصيل الدياد ثم قد جاءت في رواية أخرى وفيه أيضا لا يقتل مسلم بكافر واضح جدا نعم ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل المدني صدوق يهم أنه قال حدثنا عبد الرحمن ابن عياش وهو المخزومي غير إسماعيل بن عياش، عبد الرحمن بن عياش المخزومي، وهو صدوق له أوهام، عن عمرو بن شعيب أن نبيا جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، فيكون هذا حسنا. أيضا الرواية الإسناد حسن صحيح إن شاء الله، حسن والحديث صحيح. ثم قال حدثنا نعم ثم قال حدثنا محمد بن عبد العال الصنعاني ثقة أنه قال حدثنا معتمر بن سليمان، ومعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة، عن أبيه سليمان التيمي ثقة، عن حنش نعم وهو حنش ابن قيس الرحبي متروك مكذب، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده في عهده. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، إلا أن الحديث صحيح، هكذا لابد أن نعبر ولا نقول أنه يتقوى بمثل ما دام متروك وإسناده ضعيف جدا، والحديث صحيح كما جاء بلفظ لا يقتل مؤمن كافر ولا ذو عهد في عهده، هذا أيضا ثابت في روايات أخرى، فيكون في رواية البخاري من حديث علي وهو الذي ذكر سابقا قال: لا يقتل مسلم بكافر. كذلك في طرق من طرق أخرى أيضا، ورواية عمرو بن شعيب الذي مضى بنا، كل هذا يدل على صحة هذه الرواية. نعم، وذكر أيضا الترمذي قال في الباب عن علي وعمر، وهو ما ذكر لما ذكر الحديث المرفوع عن ابن عباس، وقال في الباب عن علي وعمر بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو اسمه حسن لغيره، أو صحيحا صحيحا الحديث صحيح، هذا الإسناد ضعيف جدا. نعم، ولا ذو عهد في عهده، جاءت روايات من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فيكون الإسناد وإن كان ضعيفا جدا فمضمون الحديث صحيح من عدة روايات. ثم قال: باب لا يقتل والد بولده. قال حدثنا سويد بن سعيد وهو صدوق كان عميا فكان يتلقن، أنه قال حدثنا علي بن مسهر هو القرشي ثقة، عن إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف الحفظ، عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل بالوالد بالولد الوالد، لا يقتل بالولد الوالد. هذا الحديث فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، لكنه جاءت الرواية من طرق أخرى، تابع إسماعيل بن مسلم سعيد بن بشير كما ذكر الشيخ الألباني في الإرواء عند الحاكم. نعم، لكن سعيدا ضعيفا، سعيد بن بشير ضعيف، ضعيف يتقوى به، وتابعه عبيد الله بن حسن العنبري وهو ثقة، عن عمرو بن دينار عند الدارقطني والبيهقي، إلا أنه من طريق أبي حفص التمار وهو متهم. ويكون أيضا الترمذي روى هذا الحديث أو روى هذا الحديث، نعم لا يقتل بالوالد الولد، رواه من طريق المثنى ابن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نعم، وعن سراقة ابن مالك، عن سراقة ابن مالك أيضا قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من أبيه ولا يقيد الابن من أبيه. وقال الترمذي: ليس إسناده بصحيح، والمثنى ضعيف، مثنى ابن الصباح. أيضا عند الترمذي جاء من طريق أبي خالد، وكذلك عند الإمام أحمد قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عمرو بن نعم لا هذا من طريق هذا الرواية الثانية الظاهر نعم طريق عمرو بن شعيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو خالد أحمد فإذا الإسناد السابق هو يتقوى بالضعيف المثنى ابن السباع هكذا على كل حال قال أنه حسن حسن لغيره ثم جاءت الرواية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن حجاج وهو ابن عرطاء الضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل الوالد بالولد هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله من طريق أبي خالد وكذلك الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله أبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن لهية سليمان أبو خالد بن عمر عن عبد الله بن لهية قال حدثنا عمرو بن شعيب عن عمر رضي الله عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد والد من ولد لذلك أخرج الإمام أحمد أيضا قال حدثنا الحسن هو حسن الأشيب قال حدثنا ابن لهيعة نعم فهذه الرواية جاءت أيضا من طريق حجاج ومن طريق غيره فيتقوى بعضه مع بعض فمضمون الأحاديث كلها أنه صحيح وأنه لا يقتل الوالد بالولد وإذا رأينا الكتب المغني وغيره فإذا يذكرون شروط القصاص من جملة شروط القصاص ألا يكون المقتول ولدا للقاتل نعم ولابنه وإن سفل ولا لبنيه وإن ولا لبنته وإن سفلت فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل الولد يعني لهذا الحديث قال ابن عبد البر وهو حديث مشهور مستفيض عند أهل العلم بالحجاز والعراق نعم عند أهل الحجاز عند أهل العلم بالحجاز والعراق وعلى كل حال فيكون هذا الحديث فيه دليل والله أعلم على تخصيص العمومات الواردة في القصاص وهو قول جمهور العلماء وهو قول جمهور العلماء نعم لا يقتل الوالد بالولد هذا هو الصحيح لأنه سبب لحياته فلا يكون الولد سببا لموت مورثه ولموت من كان سببا لحياته ثم قال بعد ذلك الإمام رحمه الله هل يقتل الحر بالعبد هذه مسألة أيضا فيه خلاف هل يقتل الحر بالعبد قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه هذا الحديث إسناد فيه علتان اختلاط سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مدلس عن الحسن وهو حسن بن سمرة مدلس وصرح بأنه لم يسمع من سمرة بن جندب رحمه الله أما سعيد بن أبي عروبة فقد تعباه حماد بن سلمة كذلك شعبة عن قتادة إذا قلنا شعبة عن قتادة فيكون رواية شعبة عن قتادة تكون فيه أمن أيضا من تدليس قتادة وسعيد بن أبي عروبة ومتابعة شعبة وحماد يرفعه إلا في اختلاطه وقتادة رواية قتادة رواية شعبة عن قتادة أيضا يرفع إلا التدليس ويبقى لنا العلة وهو الانقطاع بين الحسن وسمرة بن جندب أظن واضح إن شاء الله عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم ذكر علة أخرى غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم قال قتادة لما روى هذا الحديث عند البيهقي والدارقطني وغيرهم قال قتادة ثم إن الحسن نسي هذا الحديث وقال لا يقتل حر بعبد وقال لا يقتل حر بعبد هكذا ذكروا عنه أي عن الحسن البصري. قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث وقال لا يقتل حر بعبد. فالحديث على كل حال الحديث ضعيف بهذا اللفظ لأجل الحسن أنه لم يسمع من سمرة بن جندب كما قال غير واحد من الأئمة منهم شعبة وابن معين. ولكن ابن المديني رحمه الله كان يثبت سماع الحسن من سمرة إلا أن أكثر الأئمة قد أولوه قالوا في حديث خاص ولم يعمم ابن المديني سماعه مطلقا. ثم بعد ذلك قال هنا جاءت رواية أخرى أيضا من قد قتل رجل عبدا هذا مخالف لعادة. فنقول ما الآن الحديث إذا كان ضعيفا فلا بد أن يكون هناك قول لعلمائنا رحمة الله عليهم. فقال بعضهم أن الحر لا يقتل بالعبد لقوله تعالى ظاهر قوله تعالى الحر بالحر ما قال الحر بالعبد والحر هكذا يستدلوا. وقال البعض إن الحر يقتل بالعبد لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين كما جاء وإلى آخر الآية فهذه نفس وهذه نفس النفس بالنفس. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم إلا بعند ثلاث فيدخل فيه العبد المسلم وكذلك عبد الحر المسلم المسلم الحر والعبد الحر العبد الرقيق نعم مسلم لا يحل دم إلا بعند ثلاث. فما هو الراجح في هذه المسألة الذي يذكرون أن المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يقتل حر بعبد إلا أنه جاءت رواية كما نقل أن عند ابن تيمية رحمه الله أظن ذكر أن أحمد بن حنبل قال في الرواية في بعض الروايات أنه يقتل في بعض الروايات أنه يقتل. إذا ثبتت هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ورواية أخرى التي اختارها الأصحاب كما يعبرون قال الأصحاب وقال أصحابنا فيقال الله أعلم الحديث الرواية التي توافق عامة الأدلة خاصة في كتاب الله تعالى النفس بالنفس فيكون هو الراجح والله أعلم. يعني إذا كان ظلما وقتل الحر ولو كان سيدا وبعضهم قال لا إذا كان سيدا لا يقتل بأي دليل لا يظهر وبعضهم قال إذا كان غير سيد فهو الذي يقتل غير سيد قتل على عبد لأحد آخر شخص آخر ليس هو سيده. هذه التفاصيل لا توجد لها أدلة والله أعلم. فإذا إذا كان والذي ذكر أنا ما رأيت الفتاوى ابن تيمية في التفصيل لكنه جاء نقل في الشروح بأن ابن تيمية رحمه الله أيضا يذهب إلى هذا القول بأنه يقتل الحر بالعبد يعني الحر المسلم بالعبد المسلم والله أعلم. المسألة ما دام لم يثبت فيه حديث صحيح فيكون موضع الخلاف لكنه الأدلة العامة النفس بالنفس لا يحل دم المسلم قد يرشح وهو قوله الظاهرية أيضا الظاهر يقتل. نعم على كل حال فهذا الذي ذكرنا لكم حقيقة المسألة. نعم والإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضا يرى أنه يقتل إذا كان قتله لا شك أنه يكون داخلا في القصاص. نعم كتب عليكم القصاص. ثم قال وإذا كان صح الحديث كان يكون تخصيص لكن لم يصح الحديث بهذا الباب فلا يكون تخصيصا للعمومات الواردة في قول الله تبارك وتعالى. باب قال حدثنا محمد بن يحيى الدوري أنه قال حدثنا ابن التبع محمد بن عيسى بن نجيح نعم البغدادي الشامي ثقة قال حدثنا إسماعيل ابن عياش وثقة إلا أنه ثقة في الشاميين وغير الشاميين فهو يروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. وهذا أكبر مصيبة أن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو مكذب متهم بالكذب كان يمر عليه الزهري رحمه الله ويفرك أذنيه ويقول أما تخاف الله يا ابن أبي فروة تروي عن الزهري روايات لا خطم لها ولا أزمة. فكانوا يتهمونه بالكذب فهو وكذبه ابن معين وكذلك أبو حاتم قال متروك الحديث. فيكون الحديث ضعيفا جدا لأجل هذا الإسحاق بن مداره عليه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين وهو الحاشمي ابن أبي فروة يروي عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين الحاشمي عن علي وعن أمر بن شعيب عن أبي جده قال قتل رجل عبده عمدا متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين. الحديث لم يثبت فلا يكون منه الحكم بأنه يأخذ منه الجلد كذا. لكن بعد ذلك إذا قتل عبد واختار أحد إذا قتل الحر أو سيد عبده فهل يكون عليه تعزير أو شيء؟ هذا قد يرجع عندما لا يختار القذف فقد يرجع للتعزير. أما الذين قالوا أنه يقتل فالمسألة واضحة. أظن المسألة في هذا هل يقتل الحر بالعبد واضح جدا. على حديث لم يثبت وكذلك الحديث الثاني إذا لم يثبت فتبقى المسألة على أصله الحكم والمفهوم العام للآيات والأحاديث. ثم بعد ذلك قال باب يقتاد من القاتل كما قتل كما للتشبيه يعني إذا قتل بالسيف فبالسيف إذا قتل بالحجر. قال يقتاد القاتل يعني وسمي قصاصا لأنه يقتص أثره فإذا قتل بالسيف فيقتل بالسيف وإذا قتل خنقا يقتل خنقا وإذا قتل كذا. وقال بعض الأئمة أنه لا قود إلا بالسيف والحديث ضعيف في هذا الباب. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن حماد بن يحيى وهو العوذي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين أي رضخ وضرب وكسر رأس امرأة بين حجرين فقتلها. وفي رواية أخرى وهي كثيرة وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن قتادة عن أنس وكذلك عن قتادة قال حدثنا أنس نفس البخاري رحمه الله في رواية أخرى كذلك روى مسلم عن هشام بن حسان عن القردوسي عن قتادة عن أنس. فالرواية في الحقيقة يعني من أصح الصحة لا شك فيه. وفي بعضها تفصيل أنها كانت ترعى في سلع على غنم فجاء يهودي فضرب فوضع رأسها بين حجرين فرضها فقبض فأدركت المرأة وبها رمق فذكر لها من قتلك حتى ذكر الفلان اليهودي فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بينها حجرين أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها. فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. ثم قال حدثنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حاء تحويل وحدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج تعفونا الله يبارك فيكم. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إسحاق بن منصور كلهم ثقات أطباب قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا قال محمد بن جعفر والنضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس. نعم هذا الذي أخرجه نعم حسام ليس هشام بن قردوسي إنما هو هشام بن زيد الذي أخرجه مسلم رحمه الله. نعم أنا هشام بن زيد أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، يعني كانت لابسة بعض الحلي، والأوضاح هي الحلي لأنها واضحة لأنها تلمع ولأنها كذا سواء كانت من فضة أو من ذهب، على أوضاح لها فقال لها من الذي قال لها؟ يعني لابد أن يكون هنا قيل لها فأدركت وهي في سياق الموت أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أي نعم أن نعم، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. فهذا الحديث له طرق كثيرة عند الأئمة رحمة الله عليه، والحديث واضح بأنه القصاص يكون على شكل أو على صورة، يكون قد قتل المقتول فالقاتل يقتص منه على طريقته على طريقة نفسه. ثم من فقه الإمام رحمه الله أنه أراد أن يذكر اختلاف الناس فيه وأدلتهم الظاهر، لكن لا يشير، وهناك بعض العلماء يشيرون الترمذي وكذلك الإمام أبو حنيفة الإمام البخاري رحمه الله، لكنه لم يشير من الذي قال، لكنه حيث إنه دليل لبعض الأقوام فأراد أن يذكر بإسناده فتعرفوا أن هذا يحتج به أو لا يحتج به. قال باب لا قود إلا بالسيف. قال حدثنا إبراهيم المستمر العروقي الهذلي صدوق له بعض الغرائب قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل عن سفيان وهو الثوري عن جابر وهو جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف معروف عن أبي عازب وهو مسلم ابن عمر الكوفي أبو عازب عن النعمان بن بشير. نعم الشيخ أنا نعم في رواية في البخاري لما جاء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أنا تتبعت رواية البخاري وفيه قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أو انظروا الطرق الأخرى بارك الله فيكم، هل هناك طرق أخرى؟ هل قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جاء فيما أذكر أنه قيل لها أو كذا؟ فقيل لها رواية عن أنس يا شيخ عند البخاري في كتاب الطلاق قال لا فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها؟ فأشارت برأسها أن لا. فإذن هذا هو المتعين، لكن هل هناك رواية أخرى تجمع بين الروايات أنه سأله غير واحد أن يأتوا بها فأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس فيها، لكن أذكر أن هناك رواية أيضا بهذا في هذا إذا رأيتم، وأنا كأني أذكر هذا. على كل حال فما دام هنا السعر واضح فلا تأويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه سألها صلى الله عليه وسلم فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قتل الظاهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ماذا تمام رواية البخاري رواية أنس أقرأه الذي فيه قال لها رسول الله قتل من قتلك كمل الحديث إذا كان عندك أبو إبراهيم. أيوة نعم لحظة يا شيخ رحمه الله يا شيخ لحظة الحديث راح عني اي شيخنا في البخاري إيه؟ قال حديث أنس قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها وهذا هكذا صغر التمرير يا شيخ في حديث أنس حديث أنس يا شيخ أيوة. خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة قال فرماها يهودي بحجر قال فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسها فأعاد عليها قال فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين. هذه واحدة من الروايات وفي غيرها شيء. فقتله بنفسه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم سألها قطعا لا شك فيه. والروايات التي جاء فيها فقيل لها ربما آخرون أيضا أقتلك فلان أقتلك فلان، فنقول قد يكون عدة أشخاص قبل أن يأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تأويله صحيح واضح، لكن قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بقد أن يرد رأسه، أنا أذكر بهذا اللفظ جاء أن يرد رأسه بين حجرين. انظروا الطرق بارك الله فيكم. قتله هم يقولون هذا مجاز، نقول ليس مجاز، ليس مجاز في كتاب الله ولا سنة. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله بين الحجرين فقد قتله صلى الله عليه وسلم. فالآمر والمشير وال يعني أي واحد أشار إلى شيء يعتبر أنه شريك فيه. نعم أيوة. فهل جاء فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه أو أمر فرد رأسه؟ على كل حال فإذا تنظرون إن شاء الله ليس فيه اختلاف. نعم نعم يا شيخنا في رواية فجاء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة وقال إيه وقد قال همام بحجارة فقتله أمر به رسوله. يعني هذا يعتبر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتله، وإن كان قتله المأمورون من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهناك واضح جدا فقال لها أي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قيل لها. نقول نريد أن نجمع بين مختلف الحديث حتى لا يأتي الناس هؤلاء الجهال في هذه الأيام الذين لا يعرفون كيف يتطهروا يتكلمون على أحاديث بخاري ومسلم وغيرها وغيرها. فنقول قيل لها مسألة ليست سهلة، حملوها من جبل السلع، وكانت رواية رحنا كانت ترعى الغنم في جبل السلع، فحملوها سألوها وكذا عدة مرات، يكون واحد سأل ثاني سأل، فقيل لها ثم أتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها. كل هذا صحيح. وهم إذا كانوا ينكرون مثل هذا فينكرون تبايع الناس وينكرون الواقع من أمر الناس. نعم هؤلاء الجهال الذين خاصة مأواهم في باكستان في مصر في تونس في الله المستعان في سوريا ولبنان، الناس يتقاضون رواتب من أعداء الإسلام لهذا الغرض، وأمر واضح جدا الله المستعان. نعم باب لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. رأيتم الآن سمعتم الأمر أشهر أن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم حنفية الديوبنديين في طالبان، سمعتم القصة. وأنا قرأت قلت ترجمة قرارهم وقرارهم بلغتهم يفهم، يعني أنا كلمات فارسية مختلطة معها وأنا أفهم كثير منها. فهم عبروا بالسلفيين غير المقلدين في موضع غير المقلدين السلفيين، وإلا المترجم قال أنهم يمنعون السلفيين ويستتيبون منهم توبة، بالفعل يأخذون التوبة وقالوا عليكم إذا رجعتم أو أهلكم إلى السلفية فسوف ترون عقابا شديدا من رئاسة المنطقة أو كذا من هذا النوع. الله المستعان. نعم فالعادة وتعرفون أن هؤلاء محركون للشك في القديم الذي نقول والله نقول هذا من قديم أن هؤلاء محركون، وما ترك من كان غازيا لأفغانستان ما تركوا الأسلحة إلا في أيديهم. نعم نعم نعم الله المستعان. اللهم أعين الإسلام والمسلمين. والله هذه الأيام القلوب جريحة جدا، الإنسان ما يقدر يعمل شيء في الهم ما يحصل في الهند ما يحصل في كل بلاد كشمير وكذلك في بلاد سوريا من قبله عرفوا وإلى الآن مستمرين، كذلك ما يحصل من ليبيا وغيرها. الله المستعان، الله المستعان، المسلمين الآن في أذل حالة، والسبب في هذا لا شك فيه أنهم تركوا الأمر بما في كتاب الله، لكن الله ناصر دينه إن شاء الله، وفيه أجر لمن ابتلي بمثل هذه الفتن وثبت فيها. نعم نعم، الله المستعان. هم تحت السيف يقولون تتوبون؟ نعم نتوب لا نرجع. سألوه قال كيف صرت سلفي؟ قال كانوا يأتون من العرب، هكذا قال، من العرب، فهم يدعون إلى هذا، فأنا قبلت هذا. قال طيب، هو نفسه الممتحن أو الذي يبتليهم يقول إذا قال أحد، إذا رأيت أحد يسرق أو يقول اسرق تسرق، هكذا يقول. نعم، كأن هذه سرقة وكأنها جريمة. الله أكبر، الله أكبر، هكذا الدنيا. فمن هنا يمكن أن نصدق أن الدنيا في الحقيقة في آخر الزمان تفسد، وربما لا يبقى أحد يقول الله، الله عليهم تقوم الساعة، هكذا. وأين العلماء؟ علماء هم الذين ماذا نقول فيهم؟ الله المستعان. على كل حال، قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العراقي، نبي صبيان الثوري، جابر بن يزيد الجعفي، نبي عازب، هو مسلم بن عمرو الكوفي مستور، عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف. وهذا الحديث ضعيف، وإلا كان بالحسر، يعني لا قصاص إلا بالسيف، حتى لو كان أحد خنقه، حتى لو قال شق جلده وشق جسمه شقين، فلا يقاد إلا بالسيف، يضرب رأسه بالسيف أو عنقه بالسيف، مات يموت، حتى يموت مستريحا هذا القاتل، ويكون مات المقتول بظلم بشق وبإيذاء إلى آخره. العدل يقتضي أن يفعل به كما فعل. نعم، وهذا هو الرأي والعقل. فالذين يقولون إنه لا قود إلا بالسيف يخالفون الرأي والعدل والعقل أيضا، هذا الذي يقال. قال حدث ثم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المستمر، وهو الصدوق الذي مضى بنا، قال حدثنا الحر ابن مالك العنبري، وهو ابن الخطاب، حر ابن مالك ابن الخطاب العنبري صدوق، قال حدثنا مبارك ابن فضالة، مبارك مبارك ابن فضالة القرشي العدوي، صدوق يدلس تدليس التسوية، وهنا قد دلس عن الحسن المدلس رحمه الله أيضا، عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف. نعم. ثم قال هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده، وقال لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد، ولا نعلم أحدا قال عن أبي بكر إلا الحر ابن مالك، يعني عن طريق مبارك بن فضالة، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث، لأن الناس يرونه عن الحسن مرسلا. فهذا الحديث عن الحسن مرسل وموصله ضعيف، ومن قال عن أبي بكر أيضا خطأ. فالحديث على كل حال ضعيف، كما ذكر غير واحد من العلماء، وفي الحاشية ذكر بعد من خرج هذه الرواية وهي ضعيفة. نعم. فإذا لا يكون القصاص بالقود فقط بالسيف فقط، بل إذا قتل بالسيف فيقتل بالسيف، وإذا ذبح فيذبح، وإذا كان يعني فعل مثل ما فعل فيقتص به عليه. ثم قال باب لا يجني أحد على أحد، لا يجني أحد على أحد، هذا تبويبه يظهر في ما أدخل الحديث الإمام رحمه الله. وإلا إذا كانت هذه العبارة سألناك قل اشرح لنا هذه العبارة لا يجني أحد على أحد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم له نظائر تذكر لنا مبتدا والخبر والنفي والنفي في موضع النهي أبلغ قاله، فكأنه يبوب باب لا يجني أحد على أحد، يعني لا يجوز لأحد أن يجني على أحد، فهذا لا يحل لامرئ أن يكون. لا ليس هذا الذي أنا أريد أن أفسر لك، ليس تفسيره لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا يكون معنى آخر له، لكن إذا قلنا لا يفهم مقصود المصنف رحمه الله إلا بعد ما نقرأ الحديث. ولكن إذا كان سألك أحد ما معنى لا يجني أحد على أحد، المسلم أخو المسلم لا يقتله ولا يظلمه، مثل هذا. فالنهي في موضع النفي في موضع النهي أبلغ، إن ليس من شأن أحد أن يجني على أحد، فكأنه يمنع من الجنايات ويمنع من القتل ويمنع من كل شيء، لكن يقصد وهو ما يورد الحديث ما يأتي أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا تفسير الحديث الذي يأتي وتبويبه لهذا من الإمام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة، عن شبيب بن غرقدة هو السلمي ثقة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشمي هو أيضا ثقة، عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، يعني لا يجر أحد بجناية الآخر، وجرم جره الولد فلا يؤاخذ عليه الوالد، أو الوالد إذا أجرم جريمة، فيكون معنى الحديث لا يطالب بجناية غيره أحد من أقارب الجاني وعبائده. فرضنا أنه قتل أحد وهرب والآن المجرمون الذين يويه المجرمون في الدنيا، نعم، وهذا يدل على أنهم لا يريدون الخير لغيرهم، أو بل يستعملون هؤلاء المجرمين الذين يحربون من بلاد المسلمين ويرمون بشررهم كذبا وزورا، لو لم يفعلوا وهم الآن تحت وصاية الكفار وتحت رعاية الكفار ربما يحافظ عليهم أكثر من وزير، لأنهم يريدون أن ينشر الفساد عن طريقهم في بلادهم داخل بلادهم. فهنا الجاني المجرم إذا هرب إلى أوروبا مثلا بعدما أجرم الجريمة، فهل يؤاخذ ابنه؟ لا، ولا يؤاخذ إلا عند التحقق والتحقيق، لأن الابن أو عرق الدساس، ولعله يكون أخذ الفكرة من أبيه وكذا إلى آخره، لكنه إذا قتل وهرب مثلا فلا يقتل الابن عند التحقق والتثبت، لعله اشترك، لعله كذا، هذا شيء آخر لا ينكر، لكنه لا يقضى عليه بأنه ما دام أبوك موجود فأنت نقتلك، لا. أو بالعكس إذا كان الابن جاء مجرم فالأب لا يؤاخذ، هذا معناه لا يطالب بجناية غيره أحد من الأقارب والأبعاد، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن كأنك تقول هذا الحديث صحيح، فكأنك تأتي وتعترض على الديات، دية الخطأ على من؟ على العاقلة، ما هو كذا؟ على العصبة، على العصبة هم لا يرثون إلا إذا لم يبقى من الأقارب شيء، فيكون دية الخطأ على العاقلة، هكذا قالوا، لأن الخطأ يكسر كثير من الناس، وهذا مما قرر الشرع، حيث أن المسلمين يجب أن يكونوا في بعض الأحيان مسؤول بعضهم عن بعض، فإذا كان هو يفيد غيره أيضا فيستفيد من غيره أيضا في هذه الحالة، وأما إذا كان متعمدا قتل عمد فلا العاقلة ولا غيره لا يسألون مطلقا إذا ثبت عليه. فلا يعترض وقال كيف تتحمل العاقلة؟ نقول نعم الإسلام ينظر إلى مصالح الناس عامة، فالخطأ الأموال المال ليس له أهمية كبيرة بحيث لا ينفق في الترافض وفي التعاون وغيره، فعليه قد قرر الشرع أنه يكون على العاقلة بحيث أن الخطأ يكون كثيرا. اليوم أخطأ هذا فالآخرون يعطون، وإذا أخطأ منهم من الذين هم الآن يعطونه ربما يعطي هذا أيضا ويشترك معهم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو ثقة الخارفي أن يزيد ابن أبي زياد وهو يزيد ابن أبي ميسرة القرشي وهو ثقة وهو ضعيف، القرشي ضعيف نعم، واشتبه مع يزيد ابن أبي زياد، أبي زياد الذي هو مختلط ضعيف أيضا في هذه الطبقة قريبا منها. على كل حال فهو يزيد ابن أبي زياد أبو زياد الميسر القرشي ضعيف نعم، يزيد ابن هو أبي زياد، يزيد ابن أبي زياد نعم، أبو زياد وميسرة. قال حدثنا جامع ابن الشداد أبو صخرة الكوفي ثقة نعم، وأنت عن طارق المحاربي وهو طارق الكوفي محاربي نعم، طارق ابن عبيد الكوفي المحاربي. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، يقول ألا لا تجني أم على ولد، ألا لا تجني أم على ولد، يعني إذا كان الأم هي الجانية فلا يكون جنايته على ابنها. هذا الحديث أخرجه النسائي وغيره أيضا، وفي رواية النسائي قال أخبرنا عيسى ابن يوسف قال أنبانا الفضل ابن موسى قال أنبانا يزيد هو ابن أبي زياد ابن أبي الجعد. هكذا هذا الذي أردت أن أذكر، هو عند البخاري رحمه الله، عند النسائي الفضل ابن موسى، هنا عبد الله بن نمير قال أن يزيد ابن أبي زياد، وهناك الفضل ابن موسى قال أنبانا يزيد، ففسر أيضا النسائي وهو ابن زياد ابن أبي الجعد عن طارق المحاربي، ويزيد هو الأشجعي نعم الغطفاني صدوق. فما ندري على كل حال إذا كان الصواب في هذا، وهو يعني ذكر هنا قال البوصيري هذا إسلام سيرة أبو شيبة وطان طارق، وله شاهد من حديث عمرو بن الأحوص، فهو الذي يظهر أنه ليس هو يزيد ابن أبي زياد، وهو يزيد ابن زياد، وهو ابن زياد زياد ابن أبي الجعد، يزيد ابن زياد ابن أبي الجعد وهو صدوق، فيحتاج إلى زيادة التحقق إن شاء الله تنظرون فيه وننظر فيه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله نرجو من الله بعض الأسئلة. نعم بعض الأسئلة أرسلت عليكم، بعض الأسئلة تترككم علينا، لأن الجوال في الحقيقة منطفي، الجوال منطفي، فإن شاء الله أشوف والله يبارك فيك إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله، الله يبارك فيكم، نراكم على خير إن شاء الله. بكرة ما في إن شاء الله يوم إن شاء الله السبت إن شاء الله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه يا من الله.